يقول شخص معنا على الكتاب والسنة ومن السلف رحمه الله وحب العلماء ويجل العلماء ويحترمه، ولكن عنده بعض الأخطاء كمصافحة أهل البدع إذا وجدهم في الطريق، وأحيانا يتعامل معهم في المعاملة المعاملات، فهل نهجره ونحذر الناس منه؟ لا، لا تهجره، انصحه ووجهه، ما التعامل فهو جائز حتى مع الكفار فضلا عن المسلمين الذين عندهم بدع. المعاملات الدنيوية جائزة حتى مع الكفار، من البيع والشراء والإيجار والاستئجار والعارية العارية وغير ذلك من الأمور التي يتعامل بها الناس، والشركة والشركات بأنواعها، كل هذا جائز. لكن التساهل في ذلك، أعني في لقاءات المبتدعة، قد يفضي إلى أن تستمرئ ذلك فلم تعد تنكر ماذا؟ البدع. هذا أمر في غاية الخطورة. نعم.